بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 25 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه وأرضاهم. أي والله. طيب، مكة على صفيح ساخن، من بداية الصدع ومكة تلتهب تدريجيا، يعني كما قلت لكم كل عرف قوة الثاني وكل عرف غاية الثاني وماذا يريد، وقريش عرفت أنها حياة وموت، صراع بقاء. يعني الدين الجديد لا يقبل أن يصلح بعض الأشياء، لا، ينسف كل شيء ويكسر الأوثان ويقطع العلاقة بالآباء ويبدأ من جديد، ولازم نسلم كل شيء لمحمد عليه الصلاة والسلام حتى يفصل فيه. ذكرنا في الدرس الماضي كيف تدرج العداء. طيب، فيه مثال صارخ على التغيير العميق الذي كان في المجتمع المكي بسبب الإيمان الجديد، وهذا المثال هو اللي سهل على قريش الانتقال لمرحلة الإيذاء الجسدي والتعذيب الجسدي. ما هو إيمان العبيد؟ العبيد اللي يشترونهم وكذا، طبعا كثير منهم رقي أصلا غير شرعي، مسروق ولا مخطوف ولا، لكن المهم النظام الاجتماعي خلاص هذا عبد وأنا أملكه كله بشحمه ولحمه. فإيمان العبيد بالدين الجديد وعصيان أوامر الأسياد، إنه يقول لا تكفر، لا تؤمن، لا تروح لمحمد ويعصيه، هذا الأمر أنذر قريش بخطر كبير، لا من ناحية تمرد العبيد وانتشار الأمر بينهم وإيمانهم، سبحان الله، لأنهم هؤلاء ما عندهم مصالح وجاهم الحق بدون موانع، لذلك يسرع فيهم الإيمان. من قوم نوح، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، هم أرذلون عند الناس، لكن عند الله كل صناديد قريش ما يبلغ، ما يشوف غباره حتى، يعني لا في بطولته ولا في مكانه في الجنة. خل الدنيا تروح على التنظيم الطبقي هذا، إن كنت سيد وأنا عبد، لكن الآخرة اللي ما لها نهاية يكون في الغرفات بعض هؤلاء أو كلهم، بالنسبة للصحابة إن شاء الله كلهم، اللي ترى منزلته كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق، هذول أهل الجنة اللي ينظرون إلى هؤلاء وبعدين مخلدين. اصبر على الدنيا، على طبقات الدنيا، مين مشكله بسيطه، الدنيا كلها يوم يومين، وهذا عبد وهذا حر وهذا له اصل وهذا ما له اصل وهذا اسود وهذا ابيض، هذه كلها تقسيمات بتروح، ايام بتروح، لكن التقسيم الحقيقي اللي ما يروح اهل الغرفات الاقرب الى الله، جنه عدن الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن، هذا ما في اسود وابيض وعبد وحر، هذا ما في الا التقوى. فلذلك انا ليش اتعب نفسي وآكل في عمري أني أنا والله ولدت في وضع اجتماعي معين أو في طبقة اجتماعية معينة، لا لا لا تحتاج ولا شيء، الخيرة فيما اختار الله، بس أنت اترك هذا، أعرض عن هذا كله، اسعى إلى الطبقية الحقيقية اللي في الجنة، اللي يكون الجنة 100 درجة كما بين الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض، وبلا موت إلى ما لا نهاية. هذا المفروض، ما تتعب الشيطان الحين كل عمرك تروح وأنت حبيس للونك أو وضعك أو عائلتك أو أصلك أو فصلك، لا لا لا اتركها كلها، اتركها، والله ما تدري الملوك بكرة ما يشوفون غبارك، ما يشوفون حتى إذا دخلوا الجنة الملوك ما يشوفون منزلتك، وين كالكوكب الدري الغابر في الأفق. فالشاهد القريش على تنظيماتهم الجاهلية خطر كبير، تمرد العبيد على الأسياد معناه بداية خلخلة الوضع الاجتماعي كله وانتشار الأمر بين العبيد، طبائع العلاقات يعني حتى غير تمردهم على الأسياد، في شيء غريب، العلاقات الاجتماعية بدأت تتغير، ما عاد فيها أحلاف ومطيبين وعبد مناف وهذا منه، لا، بدأ العبد والحر إخوة متوافقين إلى أبعد درجة. عثمان الأموي اللي جده أمية ابن عبد شمس مع بلال يحبه أكثر من الأمويين، هذا شيء، هذا معناه إعادة فرز للمجتمع كله، كل المجتمع إعادة فرز، كما قال عمر سيدنا اعتق سيدنا. فهذا عندهم ان هذا شيء مهول، يعني في اشياء عميقه، وكما قلت في درس ماضي الايمان يسري في كل اتجاه وهم لا يشعرون، ويسحب البساط من تحته. في الاثر قالوا اعتق ابو بكر ممن كان يعذب في الله 7: عامر بن فهيره وبلال وزنيره وام عبيس والنهديه واختها وابنتها وحارثه بن عمر، هذا كله معتقد. فنقطة دخول العبيد في الإسلام نقطة تحول عداء قريش للدعوة الجديدة من السخرية والاستهزاء بالدين الجديد والإيذاء اللفظي إلى الحرب الحقيقية، الإيذاء الجسدي والتعذيب الذي تعرض له المسلمون في مكة. وسهل الأمر هذا هنا أن يبدأوا بأشخاص ما لهم عشائر، يعني ما فيه استفزاز واضح أو إخلال بالمنظومة، فيبدأون بالعبيد ويبدأون بالحلفاء اللي جو وحالفوا قريش، خاصة إذا بدأ بالحلفاء حلفاءهم أنفسهم. وفي هذا رسالة إلى أبناء قريش إن ترى الدور واصلكم، الآن بنبدأ بالعبيد وبالحلفاء ولكن الدور واصلكم، ما في أحد في من جاه، نحن الآن في حرب صراع في حياة وموت. إيه فبدأ البطش بهؤلاء وما في تبعات، حليف خلاص إذا حلفاء قاموا عليه مين بيقوم له، والعبد مين بيقوم إذا سيده عذبه مين بيقوم له، الله المستعان يقوم له رب العالمين. لكن هكذا أراد الله، هذه إرادة الله أن تسير الأمور بهذا النحو سبحان الله، ولكنكم قوم تستعجلون. فكان التعذيب الصريح المباشر من نصيب العبيد. أولا بلال رضي الله عنه خباب، قال عمر والله ما في أحد أولى بالمكان هذا منك يا خباب إلا كان عمار، فقال الخباب كذا يعني أنا مثل عمار، هم أسلموا في يوم واحد الظاهر هو صهيب كما تقدم، لكن قال أنا مثل عمار ولا بعد عذبت أكثر من عمار، عمار عذب وعمار قتلت أمه وأبوه، فكشف عن ظهره فإذا فيه كيات، يقول والله ما كان يطفئ الجمر إلا ودك ظهري، ثم تحسف قال أنا ليش استفزيتوني أن أذكر شيء أنا أردته لله عز وجل. المراد رضي الله عنه يا الله، فخباب هذا تميمي وكان سبي من يعني مثل زيد الكلبي بن حارث لامرأة خزاعية، والخزاعية هذه حليفة لبني زهرة، إذا مركب الوضع بني زهرة محالفين أم أنمار الخزاعية، أم أنمار تملك خباب التميمي، يعني في الوضع الآن سهل، فهو مولى لها وحليف لآل زهرة لأنهم حلفاء سيدته. كذلك عمار بن ياسر عنسي، جاء ياسر وأخوه الحارث ومالك يدورون وخلهم ضايع في مكة، الحارث ومالك رجعوا لليمن، وهذا ياسر عنسي من مذحج جلس في مكة وتزوج سمية بنت خياط، الظاهر كانت مولاه لهم المخزوم، وجاء عمار وسمية بنت خياط وياسر رضي الله عنهم. طبعا عمار يوم البعثة كان كبير، يعني كان رضي الله عنه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا ترب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في 40 ولا أكثر، لأنه يوم يموت رضي الله عنه في معارك الجمل وهذه كان عمره 90، فهو يعني قريب من 90، وكان ترعش يده كبير رضي الله عنه. إيه معناه أن هذول هم البداية، يعني قريش قالوا ابدوا بعبيدكم وأحلافكم هؤلاء وخلنا نشرد بهم من خلفهم، والذي يقوم بالتعذيب هو ينتمي للعشيرة اللي تملك العبد أو تحالف الحليف. فبلال مثلا كان مملوك لبني جمح، فاللي تولى تعذيبه أمية بن خلف الجمحي هو اللي كان يعذبه، وغيره يتبرعون، في ناس جاهزين يتبرعون يعذبون، حتى أنهم في الأخير كانوا رضي الله عنه يربطون في حبل، وإذا تعبوا من تعذيبه أتعبهم هو أحد أحد بس، وفي رمضة مكة والصخور على صدره، آخر شيء يحطون في رقبة الحبل ويعطون السفهاء مكة، وهو صابر لأمر الله، وش يسوي ما في الدنيا أحد بينصر إلا رب العالمين. خلاص رضي الله عنه رضي الله عنه. ولذلك كان ورقة يمر ببلال فيما يروى ويقول إي والله أحد أحد، إي والله أحد أحد، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا لأتخذنه حنانا. ياسر وسمية بنت خياط وعمار هذول حلفاءهم مخزوم، وهذول أشرس الناس، لأن يعني مخزوم الآن تعتبر يعني يقولون وضعنا أشد من عبد مناف، يعني إن كان مثلا أمية أنهم تعصبوا كذا حنا أشد، حنا في الحلف المقابل، يعني على الأقل عبد مناف عز محمد عز لهم في الأخير يعني، لكن حنا لا الدنيا ولا آخرة، بيروح عزهم في الدنيا فهم كانوا مخزوم أشرس، ولذلك كثير من الشرسين صاروا منهم. ولذلك فترة التعذيب هذه أبرزت الشديد على الإسلام أو الأشد أو الشرير اللي أخذ يعني دور الشرير، اللي هو عمرو بن هشام أبو الحكم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها يعني إقذاع لكن فيها وصف أبو جهل، يعني ما ذكر يعني وصف فاحش ولا لا، أبو جهل هو أبو الجهل كله. إن شاء الله بيأتي في إسلام عمر ملحظ، بس الآن بشير له إشارة عجيبة يعني، وأظن ذكره نفس العمري في كتب أخرى. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه قال أعز الإسلام بأحد العمرين، ليش أحد العمرين بالذات؟ يعني فيما يروى عنه يعني مكة فيها أقوياء وفيها ناس مثل جمع بن أسود عارم منيع في قومه، فيها لماذا العمرين هذا؟ واحد خاله الثاني، يعني أبو جهل خال عمر أو ابن عم أمه، يعني لأن هذا ابن هشام أم بنت هاشم ابن المغيرة حنتمها أم عمر. يقول الاثنين هذول يتشابهون في شيء، في أشياء، لكن في شيء الآن بذكر لكم اللي هو الالتحام بالاعتقاد سواء صح ولا خطأ. يعني العقيدة عنده مي بوجهة نظر ممكن إذا تغيرت زاويته يغيرها، لا، العقيدة عنده نفس حياة، خلاص يلتحم ويذوب في العقيدة ويقاتل عنها من كل وجه. يقول أبو جهل صحيح له، يعني كان سيكون هو سيد قريش المتوج، يعني يخرزون له التاج لأنه ذهب الطبقة اللي قبله وصار هو الآن مرشح، حتى أنهم يدخلون الندوة هو قبل السن القانونية لإدخاله دار الندوة، هذا صحيح. لكن هو أيضا في طبيعة إذا اعتقد الشيء يذوب فيه خلاص يتنفس التنفس. عمر كذلك، عمر إلى آخر لحظة من حياته الإسلام هو عمر وعمر هو الإسلام، خلاص يعني الإسلام عنده مو بشيء ممكن أغير، لا، الإسلام هو عمر حياة وموت. يعني أنا ما ودي أتكلم عن إسلام عمر ذلك، لكن أقول لكم الملمح هذا اللي جاء في خاله عمر لدرجة أنه يقول والله أني أنكح المرأة أحيانا من زوجاته وما بي شهوة، لكن رجاء أن تخرج مني ومنها نسمة يعز الله بها الإسلام. استوعبتوا كيف؟ حتى أشياء الفطرية والغريزية يسويها عشان الإسلام، خلاص عمر هو الإسلام والإسلام هو عمر. النبي عليه الصلاة والسلام أظن والله أعلم أنه شاف الملمح هذا في الاثنين دولة، أنه إذا آمن بالشيء يتفانى فيه إلى آخر نفس. يقول إن أبو جهل في بدر وش قال؟ رفع يديه وقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف أحينه الغداء، يعني عجل حينه وموته الغداء. يمكن أبو جهل أيضا مع شقاوته وشركه التحم بفكرة الآباء هذه التحام عضوي، فهو يعذب عن عقيدة، يعني تعذيبه مو بتعذيب بشر، يعني مو فقط شخص منتقم ولا لا، تعذيبه تعذيب عقيدة. يعتقد إن الآباء هذا هو الدين الحق، وهو من النوعية اللي إذا اعتقد الشيء تفانى فيه لدرجة إن حتى المحتضرين ما يوفرهم. طيب وش تستفيد من أبو طالب؟ يروح ويسقط عند أبو طالب ويزن عليه عبد المطلب عبد المطلب ليه مات على الكفر؟ ليش؟ لأن يعتقد إن الكفر هو الصح، يمكن أعوذ بالله من الشقاوة اللي سبقت له، احتمال هذا. يعذب يشتغل على كل الخطوط، يعني حتى لو قتل ترى ما ندم، هو من النوع يقول اللي ما يندم اللي في جهنم أعوذ بالله من حاله، يعني مو يقول لو غير أكار قتلني، بس يفكر إن اللي قتله مزارع. أما مسألة إنه اللي قتل فيه هذا شيء عنده، فيمكن هذه الجينة الوراثية موجودة فيه وفي عمر رضي الله عنه وفي غيرهم، لكن هذول أشهر اثنين في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يعني تعديل كفة الميزان يروى أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أحد العمرين هذول اللي إذا آمن خلاص جاك كله لين يموت، هو كله معك، يتنفس إسلام وينام إسلام ويقوم إسلام. أبو جهل أعوذ بالله من الشقاوة اللي سبقت له وعلم الله فيه يتنفس كفر، ويعتقد إني يعني يدافع عن دين ودين آبائه كذا بتفاني، والدليل إنه يعذب ناس ضعاف ويتلذذ بتعذيبهم. ليه؟ لأن يعتقد إنهم بيخربون دينه، يمكن الله أعلم، يمكن هذا صحيح. فقام هو وعذب ياسر العنسي تعذيب، وسمية بنت خياط تعذيب، وعمار معه، فحتى لدرجة إنه كل يتفنن في التعذيب تفنن أعوذ بالله، مع أنهم بينهم بين حلف وبينه بينه وبينه، يعني حتى عيشوا ملح ومعرفة هم حلفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم فقال ياسر يا رسول الله الدهر هكذا؟ يعني بنستمر كذا الدهر كذا ونحن نعذب بهالشكل؟ فقال صبرا أهل ياسر موعدكم الجنة، الآن ما في طريقة، اخترتم الإيمان وأمامكم جنة عرضها السماء والأرض، ما لي إلا الصبر. صبرا أهل ياسر موعدكم الجنة. فسمية رضي الله عنها يعني أظنها أغلظت لأبي جهل، ولا يعني قهرته بالثبات، قهرته بالثبات على دينها اللي يعتقد أنه باطل، قهرته قهرا، فطعنها بحربة في قبلها فماتت رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام ولذلك ابن عمار رضي الله عنه يفتخر انه ابن سميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل ابن سميه بالنار، وقال ابن سميه تقتلك الفئه الباغيه، وهو ابن ياسر ايضا رضي الله عنه. قتلت سميه، هذه اول حادثه قتل الان في مكه، تهز المؤمنين وتهز الكافرين، وتعذيب شديد، تصبح وتمسي في مكه، تمشي في الطرقات، هذا يسحبونه بالحبال، وهذا حاطين عليه حجر كبير في رمضاء مكه فوق الاباطح، مجردينه بس الا من عورته، وبعدين حاطين فوقه حجر كبير، وهذا يجلد، وهذا يوضع على الجمر لين يطفيه الودك اللي يخرج من ظهره. يعني تهانوا لانهم اعتقدوا ان خلاص انتهى الموضوع هذا، والنبي عليه الصلاه والسلام صابر. في مثلا طيب شباب قريش الان، الحلفاء اكيد بيجيهم هذا كله، والعبيد شباب قريش ايضا، لكن في حدود يعني معينه، مثل مصعب بن عمير كانت امه نعمه تنعيم الله اعلم به، يعني تستورد لها النعال السبتيه المحلوقه اللي ما فيها شعر اللي من حضرموت، يعني تخيل العرب يعني جلد غنم يحطوا له شراكين، اهم شيء يوقيهم من الرمضه والشوك، لكن لا، في نعال فاخره جدا يعطيك جلدها اصلا مدبوغ ومجذول بصفه معينه، هذه يلبسها مصعب بن عمير. وحلل تاتي من اليمن ومن الشام، كل ما راحت عير هذه ام مصعب ما لها هم الا مصعب كيف تنعم، بس والعطور يقولون اذا مر مع الطريق تشمه من الطريق الثاني، عطور وحلل ونعال حضرميه، وهو من عبد الدار يعني اهل اللواء واهل الندوه واهل. فلما اسلم حبست امه، قطعت عن امه كل شيء، ما كان له مصدر، هو كان معتمد على امه، ما كان له مصدر، ومع ذلك شاب صغير توه، ترى كلهم دون 20 17 18 صبر رضي الله عنه، تشوفه في اسماء الباليه وكذا، ويصبر في ضغط. هذا من عبد الدار. عثمان بن عفان رضي الله عنه من اميه بن عبد شمس، عمه الحكم بن ابي العاص اللي هو والد مروان، اوثقه اوثق رباطه، يعني هذا بس يربط في بيت يستنه. سعد بن ابي وقاص ياتيه ضغط معنوي، امه سعد في مكه يضربه المثل، إذا ضربوا المثل بالبر قالوا أبر من سعد بأمه، يعني سبحان الله، هذا يدلك على طبائعهم الشخصية، يعني سبحان الله هذول المميزين ما جوك إلا أنهم أصلا يتكئون على إرث خلقي رفيع جدا. ولذلك أخوان أنتم جربوه هذا الحين، شف البر مربوط بالتوفيق، إذا شفت واحد توفق وعرف الحق وثبت عليه وتقدم في الإسلام وتقدم في العلم، روح راجع سيرته تلقاه بار بوالده وبار بأرحامه، تلقى كذا الصفة هذه عنده. شوف سعد أول من رمى بالسهم في الإسلام، من أول من أسلم، ليه؟ كان يضرب المثل في البر بأمه، وكلهم ترى كانوا كذا، كلهم أهل بر. أما الجافي هذا يتأخر عليه التوفيق ولا يحرم منه. فسعد كانت أمه تدري إنه يعني أمه هي الدنيا عنده، يعني طول حياته يبرها، هو كان شاب الآن، فقالت طيب أضغط عليه من ناحية ثانية، فحلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يكفر، وفعلت ذلك 3 أيام حتى غلبها الجهد وأجبرها ابن لها على الطعام. وسعد راح مع عمير رضي الله عنه بن أبي وقاص اللي قتل في بدر، وراح مع ظاهر عامر بن أبي وقاص، يعني أسلم أخوانه معه بعد، وهذا ضغط على أمه. فإذا كل واحد من من من شباب قريش له جماعة يشوفون كيف يقدرون، أنه عمر رضي الله عنه تولى بني عدي، أي واحد من عبيدهم من حلفائهم من صليبتهم يعني يجتهد، لكن كانوا يخفون عن عمر يروحون يتسرق. ولذلك جاء الآن دور دار الأرقم. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإيذاء الجسدي هو الآن ما يمكن، يعني صعب. ليه؟ لأسباب. أولا عمره عليه الصلاة والسلام أكثر اللي يعذبون ذولا أبو 17 أبو 18، يعني أصلا مو بغريب أنه حتى أبوه يجلد، يعني حتى قبل، فالسن العمرية يعني ممكن أنه يعذب أو يكون عبيد. فعمره عليه الصلاة والسلام 43 الآن، خلاص يعني تعدى مسألة أنك تضربه ولا لا. هذا واحد. الثاني مكانته الاجتماعية، هذا بن عبد المطلب، ودونه بني هاشم وبني المطلب كلهم دونه، ودونه إرث كامل يعني من عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي، من تضربه؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للضرب والإيذاء الله عصمه منه. ثم ساق الله أبو طالب، وأبو طالب وراه هاشم وبني المطلب، يعني قبيلتين، يعني وإن كانوا لم يرتضوا ما أتى به أو أكثرهم، لكن لأجل التوازنات ولأجل أحيانا يكون رمز إن القبيلة ما تنهار أو تذوب في غيرها حدبوا عليه، فعصمه الله حتى يبلغ رسالة ربه. واللي تراه ما اختار عليه الصلاة والسلام إنهم يعذبون وما يعذب، لا، لكن هو القائد، ولذلك بقائه مهم جدا للدعوة. نحن الآن لسنا في دولة، نحن في ملة، بقاء الرمز مهم الآن، حتى في العريش في بدر كان هو في العريش لكن هو القائد لا يوصل إليه. عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا ما سلم، أبو لهب مثلا قال لأبنائه ردوا بنات علي، وانتشر في قريش إن طلقنا بناته وردناهن عليه، يعني طبعا هم ما بعد دخلوا لكن فسخنا العقد. وهذا أيضا عند العرب يعني أمر عجيب، بنت عمه وابناء عمه يفسخون العقد، ضغط يعني معين. وفيه ضغوط أخرى، يعني أبو لهب جنبه ما يسلم من جاره يؤذي، حمالة الحطب تؤذي، يعني فيه أشياء. حاولوا في العاص بن أبي ربيع بعد أنه يطلق زينب، هذا دخل بها رفض العاص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذممنا صهره، رضي الله عنه أبو العاص، العاص بن أبي الربيع أو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس. أظن والله أعلم المسد نزلت في هالفترة. ترى أنا من يوم قلت المسد حسب الترتيب المشهور إنه بعد الفاتحة وأنا في شك، لكن قلت إن كانها بعد الفاتحة فهي مربوطة في قم فأنذر، لكن الله أعلم إنه هنا، لأن هنا زاد الوطأ. تقول أسماء أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب بن أمية ولها ولولة وفي يدها فهر، وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وقفت على أبي بكر وقالت إني أخبرت أن صاحبك هجاني، يعني في القرآن يظنونه، فقال لا ورب البيت ما هجاك، ورب هذا البيت ما هجاك، لأنه ما بشعر. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها، يعني فيه أيضا هذا زيادة على جرأة قريش على النبي عليه الصلاة والسلام. زوجة عمه تهجوه، عمه يفعل كذا، أيضا بدأ شوي شوي يعني الإساءات اللفظية، ممكن تأتي الآن إساءات جسدية للنبي صلى الله عليه وسلم، سل الجزور وغيره. الحرب كما يقول الحرب لم تكن باردة على الإطلاق، حرب بقاء قوة قاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن ثمن هذه الدعوة باهظ، واللي يأتي الآن هو جزء من الثمن. ولذلك قال لخباب ما قال، قال كان من كان قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه عليه الصلاة والسلام. يموت عبد الله والقاسم يعيرون أن أبتر كما تقدم في هذا، ينزل القرآن بالكوثر والتكاثر. سبحان الله العظيم. لما رأت قريش صلابة المؤمنين بالدين الجديد، وأنهم التعذيب، يعني التعذيب هذا أي بشر بينهار أمامه، إلا أن يكون البشر هذا قد عجن طينته، عجنت بإيمان في كل خلية منه، ويقين أن التعذيب خلاص ما عاد يأثر. ليه؟ لأن عنده شيء أكبر، أنت تعذبه ويفكر في الجنة، يفكر في الآخرة، مو بيمك الآن. هذا كيف يتفاهم معه؟ هو أصلا يقول زفني إلى الله عز وجل، هو ما يتمنى البلاء، لكن هذا موجود. فلذلك قريش قام جست النبض وبالغت في التعذيب إلى الحدود القصوى، ومات من مات، ترى حتى غير سمية، مات الضار زنيرة ومجموعة من قتلوا، وأبو بكر بادر بأمواله واشترى وأنقذ العبيد والحلفاء، والأمر كل ما له ازداد شدة. قريش اشتغل عندهم العقل التجاري، العقل التجاري دائما لملا، يعني لملا نفاوض، نحاول ان نستوعب، نحاول ان نتصالح. يعني دائما التجار ما يحبون القطيع لانها فيها فساد عليهم، ما يحبون دائما كذا الابيض والاسود، دائما العقل مثل ما يقول المخ التجاري يشوف دائما الفرص، يشوف يعني وسائل الالتقاء. فقريش اشتغل عندهم العقل التجاري، وهذا سيأتي الآن. فمن ذلك، من العقل التجاري، في مرحلة مبكرة ذهبت جماعة منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد هلم نتبع دينك وتتبع ديننا، فإن كان دينك حق نشركك فيه، وإن كان ديننا حق تشركنا فيه. يعني فكروا بطريقة تجارية، يعني مثل ما تقول خلنا نتشارك أنا وياك، أنت في البضاعة ذي وأنا في البضاعة ذي، والربح والخسارة نتشارك فيه. فيقولون طيب يمكن الحق عندنا يمكن عندك، خلنا حنا نتبع دينك وأنت تتبع ديننا، ممتاز، والحق أكيد بيننا نشترك فيه. ومرة قالوا طيب سنة نعبد دينك وسنة تعبد ديننا. يعني الآن بدأت في مفاوضات، شوف كيف تطورت الحرب، إذا لفظي على التدريج جنون وكذا إلى الصابع، بعدين إذا جسدي، وبعدين دخول كلها، ترى ماشي الخطوط ما توقف، لكن يدخل عنصر جديد، دخول مسألة المفاوضات. فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن نشرك بالله غيره، مسألة ما فيها شرك، ما بتجاره. فأنزل الله السورة الآن رقمها 30، سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، الدين اللي أتيت به ما يقبل اشتراك إطلاقا، ولذلك أشد كلمة عليهم ليس لا أعبد ما تعبدون ولكن ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني الآن مو بدفاع، في موقف دفاع، في موقف هجوم، يقول حتى أنتم ترى عبادتكم لله ما تنفع، لأن عبادة الله ما تنفع إلا بدون شرك، فأنتم الآن ما تعبدون. قالوا كيف حنا نطوف ونصلي ونحج ونتصدق ونطلب الله، وإذا ركبنا في الفلك نطلب الله، لكن إلا شريك هو لك تملكه هو ما ملك. قال هذا الشريك معناه أن الله عز وجل لا يقبل إلا العبادة الخالص. أنتم ما تعبدون الله لا إطلاقا، ما دام فيه شرك ما في عبادة لله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررت مرتين، ولا أنا عابد. حتى في المستقبل شوف، يعني التكرار في سورة الكافرون له حكم، وفي خطبة ترى فيها، يعني لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا أنا عابد يعني باسم الفاعل، وهذا يدل على الاستمرارية، ولا أنا عابد ما عبد يعني قطع المفاوضات نهائيا، ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين، انتهت المفاوضة هذه. فهم سبحان الله ظنوا أنه مثل الرفادة والسقاية والندوة، نعطي عبد مناف وناخذ العبد الدار وتمشي الأمور، يعني مثل ما سووا قبل، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وإن كان دينك أفضل اشتركنا معك، وإن كان دينك أفضل اشتركنا، حس تجاري فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب حسم تهى، حتى أنتم ما تعبدون الله كيف أدخل معكم؟ أنتم أصلا ما تعبدون الله، تعبدون الأهواء والشيطان والآباء، الأمر ما يقبل المساومة. هذه أول مرة يناديهم الوحي باسم الكافرون، يعني مثل ما هم حطوا الصابي الآن اسمهم الكافرون، لأنه الآن كافر، هو من الأصل كافر لكن الآن كافر مضاعف، كافر أصلي الآن. لكم دينكم ولي دين، ليست الأديان عشائر ممكن تصالح تزاوج تصاهر، الأديان ما تمازج بالذات هذه. كذلك جاءوا طيب مرة وقالوا السورة اللي بعدها، طيب انسب لنا ربك، ما دامك تقول ربنا كذا انسبه، وش نسبه؟ ربك ما هو؟ مما هو؟ يعني ما هي ماهيته؟ نزلت السورة اللي بعدها، وهذه دائما سورتي الإخلاص، ولذلك تقرأ دائما سوا. وترى في قرائن، ابن مسعود كان يقول أنا أعرف القرائن اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل ليلة، في 10 ركعات يقرأ 20 ركعة. مسألة القرائن مهمة، لأن فيه كل سورتين تجد بينها رابط، مثل الحجر والشعراء، مثل الضحى ولم نشرح، مثل الكوثر والتكاثر، الفيل وقريش، تحسينها كذا كأنها توأم، يعني وهي غير مخلوقة كلام الله عز وجل، لكن كأنها كذا قرائن كما سماها مقترنة. وش سورة الإخلاص لما قالوا انسب لنا ربك، جاءهم الأمر العظيم، قل، شوف هذه تبدأ بقل وهذه بقل، قل هو الله أحد، حتى هم عرب يعرفون في فرق بين واحد وأحد، الواحد يمكن بعده اثنين لكن الأحد اللي ما له ثاني. قل هو الله أحد الله الصمد، الآن جاء اسم جديد عظيم مجلجل هائل مهيب، الصمد، وهم يعرفون لغتهم الصمد عندهم اللي تصمد له الناس، السيد اللي الناس يروحون له ويصمدون له. وش معنى يصمدون له؟ يسافرون له ويقضي حوائجهم، ما يسمى عند العرب سيد صمد إلا اللي بهالمثابة، يعني الصمد كذا. يقول الشاعر شاعرهم ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، المعروف عندهم. وقال علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيفة فأنت السيد الصمد، حذيفة بن بدر يوم قتلوه في داحس الغبرة، خذها حذيفة بالترخيم فأنت السيد الصمد. فإذا السيد الصمد ما يكون إلا نادر في العرب، يكون سيد فيه السيادة كلها والناس تصمد إليه بالأسفار وبالوجوه وبالدعاء وبالشعر وبالقصيد، يعني يطلبون الحوائج ويقضيها لهم. الله هو السيد الأعظم للكون كله، وهو الصمد الأعظم اللي ما يطلب إلا منه، لا يستغاث إلا به، ولا أحد يتوسط عنده، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله العظيم. هذه السورة اللي بعدها عبرت عن الفرق الشاسع بين فكرة قريش للإله اللي يخضع للنسبية، تعبد إلهًا ونعبد إلهًا، إلى الإله المتعالي الصمد السيد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ما أحسن القرآن في وقته. وفي بعدين نزل سورة الهمزة، كان يتهزون كذا، فقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نبذ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة الثانية والثلاثين. في سورة بعدها اللي هي سورة عبسة، سورة عبسة يدل في نزولها على أن الأعمى رضي الله عنه أنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا يحاور عظماء المشركين، يحاور عظماء المشركين، يعني فيه نقاش كذا مع إما لأجل إسلامهم وإما لأجل كف أذاهم، ولا يعني كان فيه محاورة لعظماء المشركين. فجاء الأعمى رضي الله عنه بن أم مكتوم وهو مخزومي، جاء يريد أن يتزكى ويريد يتعلم، مشتاق للوحي مشتاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حرصه على هؤلاء العظماء إما على إسلامهم أو على حمايتهم أو على كف شرهم أو على قل ما شئت، لكن الذي روى قال إن كان في محاورة عميقة كذا مع عظماء المشركين، فعبس كما قال الله عز وجل، يعني ما نقدر نصف مثل وصف القرآن ولا نقترب، عبس. شو كيف التصوير وتولى. فنزلت هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن قريش أيضا فتحت باب مفاوضات، واضح التعذيب ماشي، الاستهزاء ماشي، الخط الثالث مفاوضات، مرة بالكافرون ومرة بالإخلاص ومرة في عبس، يعني لا زالت المفاوضات موجود، ومرة يوم قالوا اطرد الضعفاء وحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يمكن أغلب الظن أنه لأجل الإسلام، لأن يقولوا ما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة القرآن فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره لما يقضي ما أمره. ثم استمرت السورة. سبحان الله العظيم، يعني ترتيب القرآن عجيب، مرة نأخذ في السيرة ومرة نمشي تماما، يعني يكون متوافق. اللي بعد هذه سنذكرها فيما بعد. قاف اقتربت، اللي بعد يعني رقم 34 و35، قاف اقتربت. وقاف اقتربت سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها سواء في الأعياد وفي الجمع، دائما يقرأ قاف في ركعة واقتربت في ركعة، فيدلك على أنها أيضا من القرائن. السيرة سبحان الله العظيم عجيبة عجيبة سبحان الله العظيم. طيب وش بعد من المفاوضات؟ قال هنا يعني كانوا يريدون حل وسط، إلين جاءت مثلا سورة النجم. سورة النجم بعدين تجي، يعني استمر محاولاتهم باجتذاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجم، إنهم سجدوا معه كلهم، يعني القصة ستأتي. طيب في هذه الفترة أيها الإخوة، في هذه الفترة بالذات جاءت دار الأرقم مع بداية الصدع. سبحان الله، أنا بذكر لكم شيء غريب. أنا سبحان الله في شبابي يوم كنت في اختبارات المرحلة الثانوية، كنت أدرس في مكة في المعهد العلمي. سبحان الله كذا قلت أنا بروح أذاكر في الحرم، وقعدت شهر كامل في الحرم، شهرا مجرما في الحرم، كان معي شاب من سليم منصور زميل لي الآن والله ما أدري وين، لكنه كان لطيف هذا السلمي لطيف للغاية الله يوفقه. فرحت سبحان الله بحثت في الحرم وجدت مكان عند الصفا يعني في التوسعة القديمة الجبل الصفا فيه يعني هو كان محوط بجدار ما فيه مثل الآن بيبان ومفتوح لا، وفيه كذا صخرات من الصفا ووراها مكان متسع ومعزول عن الناس يصلح للمذاكرة ويصلح للتأمل، قعدت فيه شهر كامل. بعدين اكتشفت أن هذا هو مكان الأرقم ابن أبي الأرقم في أصل الصفا من جهة الكعبة نفس المكان اللي كنت فيه والله شهر كامل. الأرقم رضي الله عنه وأنا والله ودي بس أنا أخاف أن الحلقات الطول مرة، ودي كل واحد من الكوكب الأوائل دولة ننفض الكتب كلها ندور سيرته ندور أي شيء عنه، لأنهم هم سبحان الله صامتين جبال. يعني الأرقم شف مات سنة 53 في خلافة معاوية صمت مهيب مهيب، لأنه أصلا باع واشترى مع الله مو معنى مات. بدر موجود، أحد موجود، المشاهد كلها موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن كله موجود، لكن وين في الأخبار؟ ما تجد ما تجد. أكثر الكوكب الأول هؤلاء ما تجد، حتى المعروفين منهم الزبير وطلحة ما يتكلم. يعني إذا قالوا وش سويتوا في أحد؟ قال اقرأوا سورة آل عمران، إيش نصف أحسن من نصف الله لنا حتى دواخل النفوس والصف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر من يريد الآخر. فلذلك احنا والله بس من حبنا لهم شغفنا إنه ودنا كذا الأرقام تجمع سيرته كلها، وفعلا فيه نتف منه ومنه ومنه لين تكون صورة عن الأوائل ذولا أبو سلمة بن عبد الأسد فلان فلان، يعني حتى اللي أنت ما تعرفه حاطب وحطاب والحارث بن معمر العدويين آل البكير إياس عاقل عامر خالد رضي الله عنهم آل مضعون عثمان عبد الله قدامة آل فلان آل جحش أبو أحمد، يعني كل هذول الكواكب ذولا عبيدة بن حارث أخوه الحصين أخوه الطفيل، هذه أسماء مفروض ما تروح لنا كذا. هذول هم الأبطال اللي بادروا وأسلموا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ثم كانوا معه في الأرقم. ليش ما ندور نقب كذا حتى في تاريخ ابن عساكر في كل مكان ندور بس في المعجم في المستدرك لين بس كذا نستنشق أخبارهم. والله أن إذا جاك خبر كذا عن الكوكب الأوائل إنه نسمة كذا عليل هذا الأرقم هذا صاحب الدار وين هذا وين أخبار هذا رضي الله عنه. فالأرقم هذا كان في البعثة عمره 37، وبعدين هو من مخزوم الصديق اللدود يعني لعبد مناف يعني هو بعده مرة هو لكن يعني وزعيم حلف الأحلاف. فالأرقم مخزومي من صليبة مخزوم من ريحانة قريش وعمره 17 والآن عمره 20 بعد 3 سنوات من الاختفاء وكذا، ومناسب جدا. أول شيء كونه مخزوم يوصل رسالة إنه يعني ترى إحنا ما نلعب على الأحلاف، إحنا نشتغل على مرحلة مرتبة منزلة فوق الأحلاف هذه. الآن تشكلت أحلاف جديدة، حلف إيماني واحد الآن، لا حلف في الإسلام إلا حلف الإيمان. فكون في دار مخزومي أولا إشارة المخزوم كلهم اللي يسلمون وله شخصيا إن ما فيه مسألة الأحلاف نهائيا، ما دام المسألة راحت بين الأحرار والعبيد وبين اللي من صميم قريش الحلفاء كيف عاد مسألة الأحلاف انتهى الموضوع. والأمر الثاني إنه يعني بعيد عن النظر، نحن الآن نحتاج الآن كثروا الصحابة يمكن الآن 20-30 تقدر تقول والنساء، ويحتاجون بيت يعني إلى متى هم في الشعاب ويهجمون عليهم؟ من أول كانت قريش يعني مهادنة نوعا ما، الآن لا، الآن كل مكة كل حجر في مكة مستفز، كل شخص مستفز يدورونهم يرقبون عليهم الزلة يرقبون عليهم أي شيء، وبعضهم ما أصلا ما دروا أهل أنه أسلم، لو درى عمر بن زيد بن الخطاب ولا سعيد بن زيد وش بيسوي في المرحلة هذه؟ إيه فاقتضت المرحلة نحتاج دار، الدار هذه تكون لها مواصفات، أول شيء بعيدة عن أنظار يعني في محل كذا وصاحبها بعيد عن الأنظار ما حد يتوقع ورحبه نوعا ما، يعني ممكن تأخذ 20-15 يعني لأن الدور كانت صغيرة، ونجتمع فيها نوعا ما أحيانا في الليل وأحيانا في النهار نتدارس القرآن يقوي بعضنا بعضا يشد بعضنا من بعض، والواحد إذا رجع لزوجته المؤمنة يعلمها وش حصل وش ما حصل. يعني وأصلا شوفت أصحابك وسط التعذيب وسط أجواء هذه شوفت أصحابك هذه نعمة كده سبحان الله العظيم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها أجسام النفوس العظيمة كذا لذتها في الصبر، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. إذا الناس النفوس الضعيفة تلذذ بالكن والذرى والأكل والنعيم هذا لذتها، لكن النفوس الكبار تعب صاحبها لأن لذتها في الصبر. يقول المتنبي: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن نفسا بين جنبي ما لها مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه تكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى ذروعا تهده، يكلفني التهجير في كل مهمه عليقي مراعيه وزادي ربده. النعم هما ناصرا من خانه كل ناصر، وأسرة من لم يكثر النسل جده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، أود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا وهي جنده، إلى آخره. فالصحابة نفوسهم كبار لذتهم في الصبر. تدرون عمر شو يقول عند موته؟ عمر ومعاذ يقول: والله ما آسف على دنياكم إلا على ثلاث متع، ثلاث متع هذه اللي تحسف عليها، والباقي مع الدنيا حسوفة. ما هي يا عمر ومعاذ؟ سيد الأنصار سيد المهاجر رضي الله عنهم في زمانهم، وش المتع اللي أنت بتحسف من الدنيا عليها؟ قال: الأولة ظمأ الهواجر. وين يعمل هذا؟ منطقة عليا. هذه أكبر متعة عند عمر ومعاذ، ظمأ الهواجر. ليه؟ لأنه لله ولربك فاصبر. استمتع بظمأ الهواجر. يوم بعيد ما بين الطرفين شديد حره شديد ظمأه، ترى الظمأ أشد من الجوع، والهاجر أشد أيام النهار. فعمر جاب الظمأ والهواجر واليوم الطويل، هذه متعة عمر. ليه؟ لأن نفسه كبير، ومعاذ مثله نفسه كبير، والصحابة كلهم. والثانية يا عمر ويا معاذ مكابدة الليل، الناس يعني حب الدفى وحب الفراش. متعة هؤلاء النفوس الكبار مكابدة الليل، متعة متعة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب والثالثة؟ كل واحد عبر عنها. عمر قال: ومجالسة قوم ينتقون أطايب الحديد كما ينتقى أطايب الثمر، متعة للنفس الشريفة. هذا اللي كان يحصل في دار الأرقم، أنك تجالس قوم كل واحد يجيب لك أطايب حديثة وصبره وكذا، ويعزي بعضهم بعض. ومعاذ قال: ومزاحمة العلماء بالركب، متعة كذا. ومزاحمة العلماء بالركب، يعني النفس كذا تستمتع أنها تدري عن شيء جديد، عن أخبار جديدة، ترتقي. فكان دار الأرقم هذه حل، ما جاءت إلا في الوقت هذا، في وقت الهجير ظمأ الهواجر. فالأرقم هو أفضل حل. اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم واتفق، وأصبح يعني طبعا الآن في الوضع هذا ما في منافق، ما في أحد، يعني الوضع منضبط، ما حد يعلم، وحتى في إجراءات. يعني حتى علي في الله في الإسلام أحد الصحابة ظن أبو ذر قال: اتبعني وإذا شفت أمر يريبني كأني أبول أو كأني يعني أريق الماء فانصرف عني لين تدخل الدار. يعني في إجراءات أمنية معينة لين تدخل الدار. وترى الدار مو بثلاث سنين هم فيها، لا، الدار هذه يجتمعون فيها، يعني يجتمعون في غفوات قريش، يعني اللي يكون كل شيء فاضي كذا، وهي بعد مزوية وراء الصفا، ويمكن وسطها كذا شعب، هذا يعني احجار من الصفا، والدار يعني وضعها ممتاز جدا اجتماعيا وأمنيا وكله، ونجتمع فيها ونقرأ القرآن، ترى نراجع من الإقرأ إلى آخر ما نزل الآن، إلى آخر ما نزل. ويل لكل همزة لمزة وعبس وتولى وامثاله، والحجر والشعرة، ونراجعها مع بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأنا. ابن مسعود يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني 70 سورة لوحدي، ما يشاركني معه أحد. شوف كيف الجهد اللي يبذل عليه الصلاة والسلام، 70 سورة أخذتها من فمه مباشرة، ما معي أحد غير ما شاركت فيه الصحابة. فإذا كان هذا واحد، يعني هم صحيح أنهم تعبوا، لكن أيضا استفادوا من خلوة وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل ما تكثر الأعباء. 70 سورة يا أبا عبد الرحمن ما يشاركك أحد، جالس كذا كجلسة التحيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأك، يا الله، يقرأك القرآن غض طريد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم به، والنبي عليه الصلاة والسلام القرآن مختلط به، إذا جاء يقرأه يعني كل مشاعره تعبر عنه، كل الجوارح تعبر عن القرآن، يعني من حب القرآن. ابن مسعود كذا، ولذلك أشبه الناس دل وسمنت وهدي وصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة ابن مسعود. ليه؟ لأن ابن مسعود كذا ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الداخل يتبرمج لين يكون مثله، يعني تلقائيا. يعني أنت إذا حبيت واحد وركزت فيه حتى حركاتك تصير زي حركاته وأنت ما تشعر. 70 سورة هو أخذها مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ابن مسعود، وش غيره من الصحابة؟ يعني في عدد كذا، كل واحد يأخذ منه. فكانت هذه دار الأرقام يجتمعون فيها، يعني أنس. تدرون انها بدات في المرحله هذه دار الارقم، تدرون متى انتهت؟ انتهت باسلام عمر، خلاص ما عاد لها حاجه. ولذلك ينصون كذا في كتب السير ان اخرها يعني الدار هذه اسلام عمر، لان خلاص ما عاد في اختلاف. وبعدها يعني في اثناء دار الارقم راحوا المهاجرين للحبشه، وصار في ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم لين اسلم عمر. والله ما ادري وين كنت فيها. فدار الارقم كانت حل، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمهم فيها ويقرئهم ويجتمعون فيها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكان فيها احداث مهمه، واظن الله اعلم فيها نزلت قاف واقتربت، يعني في المرحله هذه قاف واقتربت والطارق والبلد. خلنا ناخذ الاربع سور هذه يعني على عجل، لان بعدها مريم وطه نزلت فيها ايضا، لان مريم قراها جعفر على النجاشي بعد ما هاجر او صدر منها، وطه قرات على عمر لما اسلم. فاذا مريم وطه في اخر دار الارقم بعد هذا، لكن الان في اربع سور القرينين والقرينين. اما الاول قاف، قاف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطبها خطبه فقط قاف. تقول احدى الصحابيات ما اخذت قاف الا من فم النبي عليه الصلاه والسلام يخطب على المنبر، ومو يعني كل جمعه، هي تقول كل جمعه، لكن كل جمعه في تلك الفتره. قالت وكانت النورنا وتنورهم واحده، يعني تلك الفتره اللي كانوا متجاورين كان عليه الصلاه والسلام يعني فتره معينه يخطبها كل جمعه، لانها تكفي عن كل شيء. فيها سبحان الله اشاره الى ما نحن بصدده. قاف، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني إنكار النبوة شيء عجيب، وإنكار البعث بل كذبوا بالحق لما جاءهم لحدهم، واحد منهم من أنفسهم بعث فيه فهم في أمر مريج. هذا وصف قريش الآن، أمر مريج مارج مع التمسك، يعني توتروا وأصبحوا كل يتناقضون في اليوم والليلة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. تخيلوا أنك الآن في دار الأرقام وتسمع هذا الكلام الآن نزل من السماء، والذي يتلوه جبريل على محمد، ثم محمد يتلوه عليك مباشرة، سبحان الله العظيم. وأنت عربي تفهم الكلام العربي وتحطه تنزله منازل، والنبي صلى الله عليه وسلم معك، لو أخطأت في التأويل يعدلك، فرصة نادرة في التاريخ. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. شف حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم، إن كانوا الآن يقولون شيء عجيب ويقولون رجع بعيد، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، الآن جاء ناس جدد، أمم جدد، وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أيضا هذا ربط العربي بما في العرب يعني من الأمم. كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول، يعني أعيانا الخلق الأول حتى يعيون هؤلاء، بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا قرين الملكي هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذه الآن ترسخ الإيمان والتوحيد والإسلام. وقال قرينه اللي هو الشيطاني ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون. الآن شوف كل التعذيب، إذا جيت هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليك هالآيات وانت موقن كلها تروح كلها تهون كلها تهون. وأزلفت الجنة يعني حتى ما تتعب هي تقرب لك الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سبحان الله، الحفيظ يقابلها خشي الرحمن بالغيب، والأواب يقابلها المنيب، القلب المنيب، القلب المنيب من الداخل والأواب من الخارج. وخشي الرحمن بالغيب من الداخل والحفيظ لحدود الله من الخارج. شوف التقابل العجيب جدا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ذكر الخارج ثم ذكر الداخل. ادخلوها بسلام، يعني ترى البؤس اللي نحن فيه الآن بعد السلام ما له منتهى. دائما الربط بالآخرة خلاص يهون عليك الدنيا، كأنك تحلق الآن، ما تمشي على الأرض تحلق، كل شيء يصيبك بكيفه، ما مشكلة، أمر بسيط، أهم شيء اللي قدام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطسا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الآن كل الآيات هذه فيها تأكيد على الطاقة الداخلية. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أهل دار الأقل هم اللي يخافون الوعيد، ذكرهم بالقرآن. انظر كيف إذا قرأ عليهم القرآن كيف يفعل به، يبكون ويخشعون ويتأثرون. الواحد يمكن ما ينام ذيك الليلة، يردد السورة الجديدة اللي توه محافظها، يرددها بفرح، بكاء، حزن، حزن على حاله بكل شيء، خلاص ينسى. الله عز وجل لطيف، ينسى. بكرة صحي بتطلع الشمس وبيبدأ تعذيب واستهزاء، بس مو مشكلة. في الليل فيه مقابلة الرسول ورؤية وجه، فيه تزكية، فيه صلاة ليل، وكان الله قد أمرهم. وبعدين يوم جاء التقرير بعد سنة، ترى نسينا آخر المزمل، نزلت بعد سنة من الأول. يعني قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثلثي الليل ونصفه وثلث، كل شيء هون. ناخذ طاقة ونصبر، ناخذ طاقة ونصبر، ناخذ طاقة من دار الأرقم ومن الصلاة من القرآن ومن الذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ونثبت ونصبر، ما في لك. ونصبر لمن؟ للذي في السماء. مدام راضي كل شيء هون، كل شيء هون. أي هؤلاء يا أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثم نزل بعدها القمر. يقولون إن قريش قالت طيب الأنبياء لهم آيات، أنت مالك آيات. هم يهربون من الآية الكبرى. القرآن هذا خنقهم خنق خنق، يعني كل واحد يسمعه ينهار، ينهار بمعنى الكلمة ينهار. يعني كلام ما يركب على، ليس مرسل ولكن ما يركب على كلامهم، وأثره في المستمع عميق جدا جدا. يعني كذا كأنك تدخل في عالم آخر. وين السحر؟ وين الكهانة؟ وين شعر؟ وين سجع؟ وين رجز؟ وين فما كليب وما العصر الأول؟ وين هذا كله؟ إيه. فقالوا آية. عند ابن مسعود في البخاري أنه انشق القمر. طبعا بعض الناس ومنهم العمري هذا اللي يقول لكم أحيانا أنقل من كتاباته، يقول المعجزات ما تحدث سرا. هذا واحد، يعني الأرض كانت مملوءة بالفرس والعجم وكذا. طيب ليش ما دون هذا التواريخ كلها أنه انشق القمر؟ لأن القمر مو بالمكة الحالة، القمر في السماء. فلماذا الحادث هذا لو كان حصل؟ يعني هو يقول، بس أحيانا ترى العقل أحيانا لحد يعني لازم توقف عنه. فيقول طيب ليش الأمم الثانية ما دونت أنه في اليوم الثاني في اليوم الفلاني انشق القمر وكذا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، القمر حنا نشوف الآن يأثر في الأرض حتى في ظاهرة المد والجزر أيام البيض. إذا كان في البدر، القمر في طور البدر يصير فيه جزر وبعدين يصير فيه مد، يعني في تأثيرات للقمر معروفة. وإذا طلعت الثريا ترتفع لاعات. طيب انشقاق القمر يعني أشد من الزلازل، أكيد بيصير له عاصير، بيصير له عواصف، هكذا يقول هو. هو طبعا يقول اني انا ما لقيت الا اثر ابن مسعود والباقيين كلهم ما شهدوا وانما رووا. طبعا لما يا اخوانا الامر مو كذا، ما ياخذ كذا. هذه ايه، شوف اللي حط العواصف ورتب الاشياء والمد والجزر رتبها بالقمر هو اللي خالقها كله، يقدر يوقف كل الاثار ويشق القمر ويشوفه الناس وما يشوفه الناس، يقدر. انت الموضوع يعني النار بيبتحرق، طيب قال لك كوني برد وسلامه، قلب طبيعته برد وسلام، هو الخالق يفعل ما يشاء. يقدر سبحانه وتعالى يشق القمر ويرونه العرب او المسافرين، يرونه قريش، يرونه يعني بما يتحقق الايه. وانت الموضوع ليش؟ ويمكن ذولاك ما شافوه بعدين ممكن شو. طيب انا بذكر لكم شيء، عندنا في الحديث البخاري ان يوشع بن نون قال للشمس يعني لما بعد التيه اراد ان يفتح بيت المقدس، فكان باقي على النصر شيء ولكن الشمس بتغيب وتعرفون الليل بيتغير الترتيب، فقال اللهم انها مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها حتى ننتصر حتى ندخل بيت المقدس. وقفت الشمس مكانها، وقفت مكان الشمس ما تمشي. طب هذا حادث اعجب يعني، وبعدين التاريخ الشمسي اكثر دقه من القمر يعني، وبتلخبط كل حسابات الاغريق والروماني اللي قبل كلها بتلخبط، ثانيه واحده بتلخبط حساباتها، مع ذلك وقفت الشمس لين انتصر. انت ما تركب اللي الله علمك اياه وتحاسب به ربك يعني، وتقول لك طيب كيف تشق القمر وما يحصل شيء الا انشق القمر بعدين. لكن انشق القمر الحمد لله ما مثل آية ثمود اللي ما بعدها للعذاب، قال والمائدة قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتجنب الآيات التي يكون بعدها خلاص، الآيات اللي فيها تحدي، إذا ما أمنت تكفر. وبعدين الشيء اللي تفعله مرارا يؤدي نفس النتيجة، لا تتوقع أنه بتختلف النتيجة إذا كان نفس تفعله. يعني كل الأمم طلبت آيات وما آمنت كل الأمم، طيب ليش قريش نفس تطلب آياتهم لن تؤمن وبعدين بيجيها العذاب. فما في إلا الآية الكبرى هذه اللي تقهرهم القرآن، لكن انشق القمر. قالوا طيب يمكن سحرنا، سألوا المسافرين قالوا لا والله حنا في الشعاب وفي خارج مكة يعني في جزيرة العرب في اليوم الفلاني فعلا شفناها انشق. بعدين رجع وأهل مكة شافوه فوق أبي قبيس مسمع واحد جرهم الجبل هذا جبل الصفا، في القراحة يمين وفي القراحة كل قريش شافوه. بعدين السحر يكون للحاضرين عندك تقمر على عيونهم، سحروا أعين الناس، لكن مكة كلها والمسافرين شافوا القمر يوم راح كذا وكذا آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا اشهدوا كما في الصحيح. طيب نزلت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طيب إذن الآية الثانية من باب أولى، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاءهم من الأنباء اللي في القرآن هذه ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الآيات، وهذا أيضا فيها آية تكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما ذكر عاد وثمود ونوح ولوط قال وفرعون قال كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر الكتب الأولى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول اني سمعت يقرأها في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقلت وين متى هذا؟ حصل في بدر سبحانه. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كل عذاب في الدنيا هين بالنسبة للعذاب الآخر، والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. الإيمان بالقدر أيضا يعطيك راحة، كل شيء فعلوه موجود أصلا في الكتب الأولى يعني في اللوح المحفوظ في الزبر وكل صغير وكبير مسطر ومستطر ومسطور كان ذلك في الكتاب المسطور. هذا يعطيك راحة سبحان الله. ثم ختمت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق أين عند مليك مقتدر مقتدر يقدر كلهم هؤلاء يذهبهم، لكن لحكمة. إذن أنت إذا صبرت سيكون مقعدك عند الملك المقتدر، وبعدين مو بأي مقعد، مقعد صدق وفي جنات ونهر. فكان دار الأرقم هذا جنة، جنة بكل ما تحمله الكلمة. كل ما يجيني تعذيب واستهزاء وضحك وكذا وتكذيب من القريب ومن بعيد، وترى اللي جرب عداوة الناس يعرف، يمر بك أحيانا لحظات ما معك إلا نفسك، تضيق نفسك، حتى نفسك تضيق عليك. أحيانا يسلطون حتى والدك وأمك وأهلك وأهل بيتك، يسلطون عليك، يسلطون عليك الأقارب والقريب والبعيد، تغير لك الأرض، ما عاد بالأرض اللي تعرف. كل ما تجي أحد يضحك منك، تروح للعمل تلقاهم قد تنمروا لك، تروح للمسجد تنمروا لك، تروح للحي تنمروا لك، تروح للأقارب تنمروا لك وتغيروا عليك. فتجد أنك فإذا جاءت مثل دار الأرقم جنة، ألقى أصحابي اللي مثل في وضعي، ألقى ناس أشد مني أتأسى بهم، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسى. أحيانا التأسى هذا يجيك رضي الله عنه، رضي الله عنه، يجيك خباب في دار الأرقم مظهره ما بعد برد من الجمر، إلى حين ينزنز كذا، يطلع منه صديد، تسمع كذا حسحسة الجمر هالحين فيه. ويجيك الثاني مضروب والدم ظاهر منه كذا، لكن يبتسم، يبتسم مبسوط، يسوي لله، ما يضيع الله شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يأسيهم، وضعه أنه نبي، وأنه وضعه ما يناله مثل ما يناله، لكن يناله أشده، حمل النبوة عليه مثل جبال مكة. ولو هؤلاء لا قدر الله، لو هؤلاء كلهم تولوا، هو لو اللي تولوا هو سيصبر إلى آخر نفس، وهو يضغطون عليه من كل ناحية. فكان عليه الصلاة والسلام بلسم لهم، والقرآن بلسم، ورؤية أصحابك كذا بلسم، يشتاقون لدار الأرقام هذه. دار الأرقام هذه لازم نلقي عليها ضوء كاشفة، كل خبر عنها نلتقطه يعني، والنخبة اللي فيها. فكأنك ترى بلال عقب ما يفكون حباله ويفكون الحصى عنه، تعبانين هم، ملوا من هو مل، هم ملوا من تعذيبه. يجي بلال ببسمته كذا بروحه شفافة، ويخبر وش سووا وش ما سووا، ويصبر على الأذى، ويلملم جراحه ويلملم. يجيك خباب، ويجيك عمار، ويجيك ياسر، ويجيك صهيب، ويجيك المقداد، ويجي سعد، ويجي عبد الله بن مسعود، ويجي مصعب، ويجي فلان، ويجي فلان. يا الله، نخبة نخبة نخبة، ويتلقون القرآن ويتخابرون بينهم، وأحيانا معهم نساء يعني قبل الحجاب، لكن في وأحيانا لا، النساء في البيوت ويعلمون. يا الله، هكذا كانت 3 سنين إلين جاء عمر. وحمزة أسلم في ذاك الوقت وهم في دار الأرقام هذه الآن. طيب، باقي صورتين حتى نقف عند الدرس هذا، اللي هي الطارق والبلد. نزلت بعد الطارق: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن هذا والخبر هذا والنبوة والرسالة والرسول إنه لقول فصل، بعد ما حلف: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أصبر أصبر يا الله على تأثير هذه الآيات. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا رويدا. خلاص حين يطلعون من دار الأرقم في طاقة جديدة. إنهم يكيدون كيدا، كانك تسمعهم طالعين يقرون: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يو صبر. عمر في الخلافة يقول: والله خير أيامنا أيام الصبر، خير أيامنا أيام الصبر. هكذا النفوس الكبار. ونزلت البلد: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل. شوف الفجر اللي قبلها نزلت مبكرة، والله أعلم. لا أقسم بهذا البلد، في تشريف مكة وحق لمكة التشريف. يعني الله عز وجل هنا يحلف بمكة، يحلف بمكة وحسبك بمكة. يعني تصور رب العالمين اللي خلق الدنيا كلها يحلف بمكة في مرات كثيرة، قبلها في سورة التين يقول وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. هنا الله عز وجل يقول، يقول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم يعني أقسم، وأنت حل بهذا البلد، أي حللت بها أو حلت لك، يعني على تفسيرات. تدري وش تقول عائشة عن مكة؟ لا يسمعوا الأثر هذا. تقول عائشة لولا الهجرة لسكنت مكة. بعدين عائشة ذكية، ولذلك عائشة في وقتها مثل خديجة في وقتها، جمعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الذكاء فيها والألمعية كذا، والروح الشفافة الخفيفة والبديهة كذا، والالتقاط كل شيء تلتقط، كانت غيث للإسلام. يعني هي في آخر النبوة مثل خديجة في أول النبوة، وإن كان خديجة يعني دورها مختلف تماما، لكن عائشة أيضا دورها مختلف تماما. فعائشة لماحة، يعني معنا ما كانت مكة اللي هو صغيرة ترى، يعني قبل العشر سنين ولا لا قبل، لأنه يعني بنى بها في المدينة وهي بنت تسع في المدينة، فيعني عمرها ثمان ولا شو. بعدين عاد أيضا ترجع لمكة في فترات متباعدة. وش تقول اللماحة الألمعية الذكية الروح الطيبة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، الصديقة بنت الصديق، اللي ما يعني ما تكلم الآن بعين الرضا ولا عين المربق التال، ولا لا تكلم بعين الذكاء، بعين اللمح كذا العبقرية. تقول لولا الهجرة لسكنت بمكة. لماذا؟ قالت إني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة. شوف أحد انتبه للنقطة هذه، عائشة ما تكذب، صديقة، تقول ما رأيت السماء أقرب إلى الأرض منها بمكة. سبحان الله، حتى عباقرة الدنيا ما فكروا في الشيء هذا، يعني إحساس، تحس السماء قريبة في مكة، والذي في السماء تحس أقرب إليك لأنها بلد عبادة. كل ما تدخل الحرم 24 ساعة على مدار العام تلقى فيه عابد، طائف، ساعي، راكع، عاكف، باكي، ما تلقى في الدنيا كلها، هذا يجعلك قريب إلى السماء. وش بعد عائشة؟ قالت ولم يطمئن قلبي ببلد كما اطمئن بمكة. الآن في بعض الناس المدينة حسبك المدينة، ترى احنا ما ننزل من قدر المدينة، المدينة ما يبغضها إلا منافق ولا يحبها إلا مؤمن، حب شديد للمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من الأحاديث يعني شيء ما في سكنها. لكن أنا أقول في بعض الناس جاروا على مكة، خاصة الصوفية، ولذا المدينة عندهم معظمة لأجل القبر النبوي، ولذلك إذا كان رحلة العمرة أسبوعين يخلون 10 أيام في المدينة ويومين 3 أيام في مكة ويوم في السفر، وإذا رجعوا لأهلهم يقول جينا من حضرة النبي. يعني الكعبة ومكة عندهم بشيء، فلذلك انتشر عند الناس أن المدينة إذا أقبلت عليها يجيك راحة ويجيك طمأنينة ويجيك سكينة. هذا صحيح موجود، ولكن خلاص صار في العقل الجمعي حتى اللي ما يحس بها إذا رجع قال والله فعلا فعلا إذا قبلت على المدينة تحس بالراحة وكذا. طيب مكة، مكة أعظم، إذا كان المدينة فيها راحة مكة أعظم، قطعا أعظم. هذه عائشة كل حياتها في المدينة، ومع ذلك تقول ولم يطمئن قلبي الطمأنينة التامة العميقة كما يطمئن بمكة. طيب وعائشة أعطينا من الذكاء هذا، قالت ولم أرى القمر بمكان قط أحسن منه بمكة. شوف الذكاء منقطع، تقول حتى القمر يعني. ترى هذا والله مو بعين الرضا، الإنسان يمكن إذا حب شيء يشوف شيء ما يشوف غيره، لا هذا بعين الحقيقة، لأن هذه صديقة ما تكذب. تقول القمر أشوفه في مكة أحسن شيء، يعني يزداد جماله في مكة، والله فعلا اللي جرب يعرف. فالمراد أن الله يقول لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وفي مصاعب. فكيف إذا كانت مشقة النبوة؟ الناس كلها تتعب، كل إنسان في كبد، لكن هذا علشان ملكه، وهذا علشان تجارته، وهذا علشان كذا، وهؤلاء حتى علشان دين الآباء، وأنت تتعب لله، تتعب لإقامة الملة، ألا تزداد فخر كذا إن تعبك ما دام مشتركين معي في التعب؟ على الأقل أنا تعبي يسوى، يعني فرق عنكم. شوف هذا أيضا طاقة تأتيهم في دار الأرقم من الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان يقول أهلكت مالا لبدا. بالله كل سورة أيضا ارجعوا لتفسيرها تجدون أخبار وآثار تعزز هذه الدروس. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، قدامنا عقبة كبيرة، يعني تشوفون، شفتوا حراء يعني اللي وصفته لكم، وشوفوه موجود في اليوتيوب في الخلفية. يعني جبل فيه فوق كذا قنة ملساء. هذه العرب تسميها عقبة. أحيانا الجبال تطلع ماشي الأمور لكن تجيك عقبة. العقبة هذه مشكلة، لا تقدم ولا تأخر، لازم تقتحمها عشان تواصل طريقك. لكن أحيانا تلقاها كذا مستقيمة وملساء، يبغالك أول شيء يكون ظهرك خفيف ويكون معك قوة، يكون معك عزم، يكون معك مدد من الله حتى تقتحم العقبة. فالله عز وجل يوصف لهم يقول ترى قدامكم عقبة، لابد يكون ظهرك خفيف من المآثم، ولابد يكون معك زاد من التقوى حتى تستطيع تقتحم. شوف كلمة الاقتحام، فلاقتحم العقبة. ثم الله عز وجل يهول العقبة هذه، وما أدراك ما العقبة. علي في الكوفة في خلافته تقلب في محرابه ويذكر العقبة هذه، يقول عقبة كؤود أمامي، عقبة كؤود، والزاد قليل والظهر ثقيل الحمل، كيف أقتحمها؟ الله المستعان. وما أدراك من عقبة. ثم أعطانا الله أسباب أن نقتحم العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، جوع شديد وظمأ شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الرحمة، الصلة، هذه اللي أيضا تقويك حتى على الجهاد. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، هذا لهم بالذات أهل الأرقم الآن ومن بعده، هذا لهم كان اكتراهم الآن، هم اللي هم أهل الصلة، هم أهل الرحمة، هم أهل العطاء. أبو بكر وجه الأغر معهم، اللي يشترى العبيد ويعتق ويدفع لأصحابه وإخوانه اللي وراه دون يده 40,000 يوم أسلم، ما بقى منها شيء يوم الهجرة، ما بقى منها درهم، ويرزقه الله كل ما رزقه الله يعطي يعطي يعطي الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. الآن عندهم فضاء مفتوح، لكن بعدين بيجيهم دار فيها تعذيب يفوق التصور البشري والخيال البشري، ومغلق عليهم مؤصدة، توضع عليهم ألواح من نار وتسمر بمسامير من نار، ولا يبالي في أي واد الهلك نعوذ بالله. هذا أيضا نزلت في هذه المرحلة. طيب، هذه السورة 37، بقي مريم وطه والنجم والماعون. الماعون والله أعلم أنها في مرحلة متأخرة، لأنها تكلم عن طائفة أسلموا وله ما صفوا بالحيل، وسبحان الله هذا نعرفهم في المدينة، لكن حتى مكة جاء عينات منهم، ولذلك في الإسراء ارتد بعضهم، في الهجرة ارتد بعضهم، يعني هو فيه ضعف وما تمكن إيمان منه وتجد كذا. فأنزل الله فيهم سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يعني عكس العطاء اللي في السورة اللي قبله، لكن بالضبط متى نزلت الماعون هي في السنين هذه قطعا، قبل الشعب، ويمكن أيضا يمكنها بعد الشعب، خاصة أن بعد الشعب يعني كثرت الفتن عليهم، فتنة الإسراء والمعراج وفتنة الهجرة وفتنة كذا، يبدأ عاد الدغل يخرج، اللي ما اللي في أضغان يخرج، والله أعلم. في الدرس القادم إن شاء الله معنا وقفة مع مريم وطه والنجم، لأن هذه كل سورة لها أحداث، ونستمر أيضا نشوف التعذيب اللي حصل، ونشوف الأحداث الكبيرة مثل إسلام حمزة وآخرها إسلام عمر. لكن أنا أبغاكم تعيشون في دار الأرقام كل يوم، تخيل عندك موعد انك تروح كذا بخفية وبخفة وبرشاقة وبذكاء وبانتباه للي حولك وامامك وخلفك، لا حد يشوفك وكذا، وتدخل في الدار، وبعدين تلقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وابو بكر جالس، وعثمان وعلي موجود، ومصعب موجود، والزبير وطلحة وعبد الرحمن وسعيد وابو عبيدة ومصعب وفلان وفلان وخباب، كلهم موجودين، انت يمكن بكر متاخر تأخذ مجلسك منهم وتسلم عليهم، يضحكوا لك تضحك لهم، تآسيهم يآسونك، وأنت جاي عندك حمل الدنيا كلها. كما قلت لكم يمكن آثار التعذيب باقية، ولا يمكن التعذيب النفسي حتى أحيانا، ترى عذاب النفس أشد من عذاب الجسد، والله أشد أحيانا. فحتى اللي ما ناله ترى تعذيب جسدي يمكن يناله تعذيب نفسي، كذا ضغط نفسي وإهاناته. ثم تجد القرآن الغض اللي يأتي بجبريل، كما قال في الرواية حمي الوحي وتتابع، بعد الفترتين اللي راحت جاء حمي يعني كذا كل يوم يومين ثلاثة أسبوع تجيك سورة جديدة، ويتباشرون ويتحفظونها من النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ كل واحد لوحده، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كل واحد، وأحيانا يجمعهم سوا ويقرأهم، فتأخذه. المهم أنك تدخل الأرقم وانت يا الله تسحب خطواتك، وتخرج وأنت ما تاسعك الدنيا، خلاص ألقيت التعب وراك وتستقبل تعب جديد، بس خلاص في طاقة، فيه بشرة كذا، فيه أمل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فيه تذكر الآخرة، الجنة، رضا الرحمن عنك، اللي في السماء راضي عنك، خلاص. وهكذا يعني كل يوم يقطعونه في الشكل هذا، يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، لين يفرجها الله عز وجل. والنساء أيضا ترى فيه كوكبة من النساء، لعل إن شاء الله نشير إليهن، أسلمنا مبكرات، منهن فاطمة بنت الخطاب، ومنهن أم سلمة، ومنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر إن شاء الله هاي الكوكبة، ما نجعل الكلام كله حصل على الرجال، لكن أنا أثق بذكاء النساء أنهم يعرفون حتى القرآن، أن إذا تكلم عن الرجال أيضا يشير إلى أن النساء داخلات أوليا في هذا الأمر، ولكن لأنهن يعني مملكتهن في البيوت، فربما أن الصورة ما تركز عليهم كثير. لكن والله نساء، والله يا فاطمة هذه بنت الخطاب قامت في وجه عمر في عنفوان عمر وقالت إي نعم يا عمر أسلمت، فاصنع ما بدالك. شوف الثبات هذا هو اللي خلق عمر كذا ينظر عينه في عين أخته، إيش قالت؟ أسلمت وتابعت محمدا، اصنع ما بدالك. مثل كلمة السحرة، اقضي ما انتقض. خلاص عمر نفسيته يعشق الثبات، هو يعشق كذا، يعشق الثابت، يقول وش اللي خلاها تثبت كذا؟ اصنع ما بدل. وجلست هناك تبكي، ما تبكي خوف، تبكي خوف على اخيها، لكن بعد الكلمه المزلزله فقال معكم شيء من اللي نزل؟ هذا ما ودي الان اتكلم فيه بوقته، بس كذا هذه فاطمه، كيف ام سلمه، كيف كلهن كذا قامات امم في امراه. بس انت تصور فاطمه كذا قدام عمر تقول اصنع ما بدل، هذا ما قالت إلا بعد تزكية عميقة رضي الله عنهم. يا رب يا رب يا رب، في رمضان في ساعات الإجابة، يا رب اجمعنا بهم. ولا تخالف طريقنا عن طريقهم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد.